الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. أما بعد، هذا هو الجزء السادس والعشرون من مجالس قراءة الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم، إلا أنه قرأنا لكن وقفنا على ذلك بعد الصلاة في الشرح قال: وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام أن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له ليس ذلك التحريم بشيء، فليأكل إن كان مأكولا، وليشرب إن كان مشروبا، وليلبس إن كان ملبوسا، وليملك إن كان مملوكا. وكانه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. واختلفوا في الزوجة ومذهب مالك أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث وما سوى ذلك فهو باطل، لأن القرآن شهد بكونه اعتداء، حتى إنه إن حرم على نفسه وأمته غير قاصد به العتق فوطئها حلال، وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام والصمت والاستدلال والاستضحاء. وقد تقدم الحديث في النادر للصوم قائما في الشمس ساكتا فإنه تحريم للجلوس والاستغلال والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستغلال. قال مالك: أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية. فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية، وهو مقتضى الآية بقوله تعالى: ولا تعتدوا الآية، ومقتضى قول المسعود رضي الله عنه صاحب الضرع هذا من خطوات الشيطان. وقد ضعف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث وتفسير مالك له، وذكر أن قوله بالحديث ويترك ما كان عليه فيه معصية ليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية، وقد أخبر الله تعالى أنه نذر مريم. قال: وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس ليس بمعصية إلا ما يتعلق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس، وقد يستحب للحاج ألا يستغل، فإن قيل فيه معصية فبالقياس على ما نري عنه من التعب لا بالنص، والأصل فيه أنه من المباحات. وما قاله ابن رشد غير ظاهر، ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطا منه، بل الظاهر انه استدل بالايه المتكلم فيها وحمل الحديث عليها. فترك الكلام وان كان في الشرائع والمشروع فهو منسوخ بهذه الشريعه، فهو عمل في مشروع بغير مشروع. وكذلك القيام في الشمس زياده في العباده من باب تحريم الحلال، وان استحب في موضع فلا يلزم استحبابه في اخر. فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل: احداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك ينفصل أروع الأوجهين. الأول: التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائلة والوصيلة والحال، وجميع ما ذكره الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأي مجردة. الثاني: أن يكون مجرد ترك لا لغرض، بل لأن النفس تكرهه بطبعها، أو لا تتذكره حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه. يبدو أن الصواب مثل ما هو عندك حاشية لما قال إيش؟ أو لا تذكره، أو لا، لا الموجودة في طبعة رضا، أو لا تكرهه، لا تكرهه حتى تستعمله. فهذا أما لا تتذكر ما لها، يأتي كل كراهية بعد إيش؟ بعد الاستعمال، أو لا تكرهه حتى تستعمله، أو لا تكرهه حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه، أو تشتغل بما هو آكل منه، أو ما أشبه ذلك. ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الضب لقوله فيه: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافهم، ولا يسمى منه هذا تحريما، لأن التحريم يستلزم القصد إليه، وهذا ليس كذلك. الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر، كتحريم النوم على الفراش سنة، وتحريم الضرع، وتحريم الادخار لغد، وتحريم الليل من الطعام واللباس، وتحريم الوطي أو الاستبدال بالنساء في الجملة، وما أشبه ذلك. الرابع: أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله، ومثله قد يسمى تحريما. قال إسماعيل القاضي: إذا قال الرجل لأمته: والله لا أكرمك، فقد حرمها على نفسه من يمين، فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. وأتى بمسألة من مقرن في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة. قال: فتلا عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله الآية. وقال له كفر عن يمينك ونم على فراشك، فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له أن يكفر من أجل اليمين. فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم وله وجه ظاهر، فقد أشار إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيء من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين، فلأجل ما كان قبله من التحريم وإن وردت الكفارة يسمى تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت كفارة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى ذلك جرت الفتية في الإسلام، إلى أن قال هنا: واختلفوا في الزوجة، ومذهب مالك أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث، وما سوى ذلك فهو باطل. هنا مالك رأى أنه كما نقل المؤلف رحمه الله أن التحريم طلاق، وجملة من المحققين يرون أن ذلك ماذا؟ أنه إيش؟ نعم، يمين. وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن الحلف كما تعرفون الشخص يحلف إما على فعل أو ترك، ويريد بذلك ماذا؟ الحظ، أليس كذلك؟ الحظ والمنع. فالذي اختاره الشيخ الإسلام ونقلها ابن القيم في إعلام الموقعين أن من حلف بتحريم الزوجة فهو يمين، كذا في إعلام الموقعين الثالث 72. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في نظرية العقد صفحة 18-100: إذا قصد بتعليق الطلاق والظهار والعتاق اليمين فيمين. طيب، بعدها ذكر كلام مالك رحمه الله ويعني تعقيب ابن رشد الحفيد، وأن كلام ابن رشد ليس بذاك، فقضية الصمت ليس يعني مشروعا، وإن كان في شرع من قبلنا فشرعنا نسخ ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إسرائيل لما قال مروه فليتكلم. يبقى التنبيه وإن كان خارج الموضوع، لكن من باب التنبيه على ابن رشد الحفيد باعتبار أنه فقيه يعول كثير من الباحثين على كتاب بداية المجتهد، إلا أن الرجل يعني هو فيلسوف غارق في الفلسفة، فعنده من الطوام وعنده من الزندقة في هذا يعني الشيء الكثير. فطبعا هم يقولون رشد الحفيد تمييز له عن جدي ابن رشد الجد شيخ المالكية، لكن نذكر في هذا المقام أن ابن رشد مما يبين لك أنه رجل غارق في الفلسفة، أنه شرح جملة من كتب أرسطو بناء على طلب من أمير الموحدين المؤمر بنا دولة الموحدين، اللي هي الدولة التي قامت على أنقاض الدولة، دولة المرابطين، دولة السنية. فهذه الدولة فيها تشيع ظاهر وفيها تمشعر واعتزال، فكان مقربا عند الأمير الموحدي، قرب ثم أبعد ثم أعاده. الذي همنا في هذا المقام أن ابن رشد ممن حرص وسعى إلى أن يقرب بين الدين والفلسفة، يعني يجمع بين الدين والفلسفة، يعني يجمع بين النقيضين. ومن زندقته أنه كان يقول أن للنصوص ظاهرا وباطنا، فالظاهر يقول كالظاهر هذا للجمهور، والنص الباطن أو المؤول للعلماء. وسوغ التأويل، يعني إذا كان هالكلام كما مر بنا كما تعرفون، إذا كان هالكلام يتأولون نصوص صفات ويصرفونها عن معانيها المتبادر منها وعن معانيها التي دل عليها الدليل، فهذا لم يكتفي بالصفات بل حتى بالمعاد، فتجده يتأول المعاد على طريقة الفلاسفة، فلا يثبتون معادا حقيقيا للأجساد. وأيضا هو دافع عن الفلاسفة، لما الغزالي ألف كتاب تهافت الفلاسفة وكفر ابن سينا في المسائل الثلاث: القول بقدم العالم، أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، إنكار بعث منها، فألف ابن رشد دفاعا عنهم في كتابه المعروف تهافت التهافت، وكان يقول بقدم العالم. هذه بعض المسائل التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام، ويعرف أن ابن رشد إن جئت إليه في الفقه فكتابه له اعتبار ويعتد به عند الفقه، لكنك إذا جئت إليه من جهة الكلام فهو في غاية الضلال. وبعض طلبة العلم أحيانا يعني لما يقرأون كلام ابن القيم في غاية الأفان أن ابن رشد كان يثبت الفوقية، فيعني هو أورده هكذا من باب أن من الفلاسفة من يثبت ذلك، ولا يعني أن ابن رشد أنه على طريقة صحيحة، بل هو يعني في غاية الفساد، فيتنبه لهذا الأمر. أي يقول كذا بالعالم، يقول كذا بالعالم، صلى الله عليه. كان الشيخ الإسلام يقول أنها أقرب الفلاسفة أو أنه خفهم. لا لا ما أظن أقرب، لا لا لا لا, لا ما أقرب لا يعني أقرب فيه بن ملكة مثلا، أقرب بن ملكة، لا ما كان يقول أنه أقرب، ما كان صحيح. إنه يعني البيئة كما يقول الشيخ الإسلام تؤثر عليهم، فابن سينا عاش عند العبيديين فأثرت على هذه، لكن ما كان ليس أقرب الفلاسفة، بالعكس هو موطن تلبيس، لأن مثلا ابن سينا ما بعيد عن علوم الشريعة كما تعرف، لكن هو لا، والفارابي كذلك ما هو يعني بعيد عن علوم الشريعة، ما يعرف إلا الموسيقى، لكن لما تجي مثلا ابن رشد يشتغل بالفقه، فهذا الذي يحصل، أنه يحصل فيه يعني لبس الخداع به. وعلى كل هو ذكر في ترجمته أن فقهاء قرطبة كتبوا محضرا بكفره، كتبوا محضرا بكفره آنذاك. طيب نرجع إلى الكتاب. قالوا يتعلق بهذا الموضوع مسائل، أن تحريم الحلال وما شابه ذلك تصور على أوجه، ذكر عندك الأوجه الأربعة، التحريم الحقيقي هذا بين، التحريم الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تكرهه حتى تستعمله إلى آخر. وذكر مثلا عندك إيش، أن سم ترك أكل الضب، وأنه في الحديث الصحيح في البخاري قال الضب لست آكله ولا أحرمه، هكذا في البخاري. قال الحافظ بن حجر في الحديث أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التحريم، لا يستلزم التحريم، يعني هذا مما يعني يتفق مع تقريرات الشاطبي رحمه الله، هكذا في الفتح التاسع 67 و600. الثالث يمتنع لنذره التحريم وما يجري النذر. الرابع أن يحلف على بعض الحلال ألا يفعله، ومثله قد يسمى تحريما. ذكر عندك كلام إسماعيل القاضي، فالذي يظهر من بعده الأنواع الأربعة أنه يعني يستبعد المعنى الأول والثاني، أليس كذلك؟ وأن التحريم في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يحمل على إيش؟ المعنى الثالث والرابع، المعنى الثالث والرابع. نرجع لكلام المؤلف، قال فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم، وله وجه ظاهر، فقد أشار إسماعيل اللي هو إسماعيل القاضي ينقل عنه كثيرا إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين، لعل الصوب مثل ما ذكر عند طبعة رضا، لم يجوز له أن يفعل حتى نزلت كفارة اليمين لأجل ما كان قبل من التحريم، لأجل، فهذه تكون لما قبله، فنحن لو أثبتناها فيتوهم منها إيش لأصل إيش بما بعدها. فالجملة هكذا، أن الرجل إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين لأجل ما كان قبل من التحريم. ثم تأتي ولما، لعل الصواب ولما ورد الكفارة دون جملة معترضة التي أثبتها الشيخ مشهور، ولما وردت الكفارة سمي تحريما كما هو عند رضا، ولما ورد الكفارة سمي تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت كفارة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن آية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يقول المؤلف هنا فيما يقول عن إسماعيل، يقول لما ورد الكفارة اللي هي كفارة اليمين كما جاء في سورة المائدة سمي تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت كفارة. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا هي ليش سميت كفارة كما قال العلم؟ لأن هي كفارة مأخوذة من المادة كفرة، أليس كذلك؟ وكفرة فيها معنى إيش؟ نعم، التغطي والستر والمحو. فإذا كان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فإذا كان عقدها عقد اليمين، عقد اليمين بالله أيا كان، يعني مثلا حلف بالله على تحريم حلال أو حلف بالله أي نعم. فيقول فإذا كان عقدها أي لم بالله كان الحنث فيها نقضا لعهد الله لولا ما فرضه الله من إيش من التحلة اللي هي الكفارة لولا ما فرضه الله من التحلة ولهذا سمي حلها حنثا يسمى حل اليمين نعم لما يقال حنث معناه ليش أنه حل اليمين ليس كذلك والحنث هو الإثم في الأصل فالتحنث سبب الإثم التحنث سبب الإثم لولا ماذا لولا الكفارة لولا الكفارة الماحية كذا قال الشيخ الإسلام في الفتاوى 35 صفحة 51 و200 طيب الآن لما ذكر أنواع الأربعة قال الثاني أن الآية نحن بصدد ننظر على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني إيش الأربعة قال أول لا مدخل له ها هنا ثم أورد كلام للمهلب في شرح البخاري كان يشعر بأن الآية في التحريم بالمعنى الأول هو إيش كتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة لكن تعقب الشاطبي رحمه الله لما قال وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية طبعا السبب في نزول الآية لأن الآية بدأت بماذا بيا أيها الذين آمنوا نعم فعندك لما تنظر لصيغة النداء وسبب النزول كلها يعني ليست في مثل هذا التحريم والتحليل والكسب البحيرة والسائبة طيب المحقق أورد لنا جملة طويلة لكن الكلام يستقي بدونها قال وما قال المهلب يرده السبب في نزول الآية وليس كما تقرر يعني لو استغنينا عن كلام هذا يستقيم وليس كما تقرر ليس كما قرره إيش من المهلب نعم وليس كما تقرر كما قرر المهلب ولذلك اسم إشارة ترجع سبب النزول ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو الشأن التحريم بالمعنى الأول يعني لاحظ الآن انتبه في المعنى الأول من أنواع التحريم يكون حرم ماذا حرم على نفسه وعلى غيره البحيرة والسائبة لكن في مثلا في سبب النزول حرم على من نفس. على نفسه فهذه من المفارقة بين يعني مما يبين لك إيش أن هذا المعنى الذي ذكره الأول أو يميل إليه المهلب ليس بذلك قال ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو الشأن التحريم بالمعنى الأول شأن التحريم بالمعنى الأول أنه يكون إيش حرم على غيره ولا ما حرم على غيره حرم على غيره فصار مقصورا على المحرم دون غيره صار مع اللي هو إيش سبب النزول فسبب النزول يكون حرم على من على نفسه مثل عثمان المضعون قصته وغير من الصحابة أنهم حرموا على أنفسهم قال أما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة نعم لأن بواعث النفس على الشيء صار هذا نعم هذا يعني كل إنسان مثلا يكره هذا الشيء ويعافه كما نمثل مثلا عافى لحم الضب هذا لا, لا, لا يعني هو في الحقيقة لا يعد إيش لا يعد تحريما من باب التدين ليس كذلك لكن مثلا هو يعافى هذا الشيء فالذي يظهر أيضا أن المعنى الثاني هل مراد في الآية لا فليس الأول وليس الثاني قال عندك هنا وأما التحريم أنت وصلت هذا نعم وصلنا هذا الشيء ولا بعد ولا قفزت أنا وما التحريم المعنى الثاني إيه قرأت هذا لا أنا قرأت إيه طيب الثانية أنت وصلت الثانية أنا استعجل قبل ما نواصل بس في عندي فائدة في موضوع الطيبات الشيخ الإسلام له كلام طويل في موضوع الأكل الطيبات نعطيكم خلاصة من كلامي في هذا المقام لما جاء آية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم فنقرأ عليكم كلام مثل ما ذكر لكم بعض الحالات في هذا المقام الشيخ يقول إن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده بل الكفار وأهل الجرائم يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه وذكر آية إيش أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فهذا الشيخ يعتني به كثيرا في مواطن متعددة من كتاب الإيمان أن الطيبات إنما مباحة لمن؟ للمؤمنين، وإن الله أباح المؤمنين بعباده إلى آخر كلام. وأيضا قال في موطن آخر: الأصل في الأطعمة الحل لمسلم يعمل صالحا، بناء على آية يا أيها الذين آمنوا طيبا اعملوا صالحا. قال في موضع ثالث: إنما أحل الله الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا لمن يستعين بها على معصيته. هذا في الفتاوى 22/35 وفي كتاب الإيمان الكبير 41 وفي المستدرك على الفتاوى 35/32. لكن في نص أطول من هذا في الإيمان يؤكد ما سبق، يقول إن إبراهيم عليه السلام قال في دعواته للبلد الحرام، قال تعالى على لسان إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: فالخليل عليه السلام إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة. قال: وميز سبحانه بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين. فالشيخ يقول القرآن فرق، فعندك مثلا في المؤمنين كما مر بنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال كلوا من طيبات. لكن لما جاء الناس قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فلا بد من الشرطين بالنسبة إيش للناس عموما. إلى أن قال: والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن. والله لم يأذن لم يشرع في الأكل إلا للمؤمن به، ولهذا لم تكن أموالهم لأموال الكفار مملوكة لهم ملكا شرعيا. إيش معنى ملكا شرعيا؟ يعني الله تعالى إيش ما شرع ذلك لهم. والشيخ استمر في هذا الكلام وقال: مثلا عندك الآن الفيء اللي هو من الأموال السلطانية، الفيء دلالة تدل على ذلك، معناه أنه لما المال يصل المسلمين فاء أي إيش أي رجع إلى إيش إلى ماذا إلى أصله. كذا في الإيمان 44، وجاء أيضا في الفتاوى 44/500. هذا يؤكد انه صحيح. نعم شيخ عليك، بس قبل عندنا النص الاخير نختم به في الموضوع هذا، في موضوع اكل الطيبات. الشيخ يعني يجعل عندنا اصلا عباده الله واكل الطيبات، فيقول مثلا في الدر قال تعالى: يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الشيخ: وأصل الدين الذي فطر الله عليه عباده كما قال تعالى في حديث قدس حديث عياض: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال: فهو يجمع أصلين: عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والثاني حل الطيبات التي يستعان بها على المقصود وهو الوسيلة. يعني الطيبات هي وسيلة لماذا؟ للمقصود، والمقصود هو ماذا؟ هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. قال: وضدها تحريم الحلال، هكذا في الدرة 58/400. مر بالحديث أبو عبد الحنيفية السمحة، أن السمحة اللي إيش هي عبادة الله ضد الشرك، والسمحة في إيش السماحة اللي إيش ضدها تحريم الحلال، ضدها تحريم الحلال كذا في غاية الأفان الأول 49. يا سم إذا قلنا من الكافر أن المال ليس للكافر، كيف نقول الذمي أو المعاهد معصوم الله؟ إيه هو معصوم يعني، لكن عصمته بهذا موجب هذا العقد. لكن هنتكلم عن جنس الكفار، كلام عن إيش؟ جنس الكفار، كلام عن جنس الكفار. ولهذا مثلا الأصل يقال إيش عصمة من؟ عصمة دم المسلم ومال، هذا الأصل. وأن الكافر إيش ليس معصوم الدم والمال، هذا الأصل، هذا باعتبار جنس. أما إذا كان صلى له ذمة ولا عاهد ولا أين عف، هذا أين هذا يعني نوع من التخصيص. إطعام الكافر إذا كان يتقوى به على الطاعة على المعصية، كيف إطعام الكافر إذا كان يتقوى بالطعام على المعصية على معصية الله يجوز؟ يعني نحن نطعمه ويغلب على ظن أنه يتقوى به على معصية الله. والله إذا كان كذا فبيكون في نفس عموم الآية الكريمة، الآية وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. ولهذا منع العلماء إيش مثلا قضية إيش إنه مثلا يباع للكفار مثلا إيش ما يستعون به مثلا في أعيادهم، كان يباع مثلا لهم الشمع في أيام أعيادهم، ولا يباع مثلا لهم بعض الأنواع من الأطعمة والذبائح التي إيش يستعين بها إيش، يعني مثل ما هو معروف عند العلماء قضية بيع العنب لمن يتخذه إيش خمرا ونحو ذلك. هذا الذي يفهمه الله أعلم. طيب تفضل. قال والثانية أن الآية التي نحن نصليها ننظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني. أما الأول فلا مدخل له ها هنا، لأن التحريم تشريع كالتحليل، والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع، اللهم إلا أن نسخنه ابتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام، فهذا أمر آخر يجل السر والصالح مثله، فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. وقد وقع للمهند في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول، لأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول، فقال التحريم إنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا قد وبخ الله من فعل ذلك، فقال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فجعل ذلك من الاعتداء، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قال هذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء. وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية، وليس فيه وليس كما تقرر، ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بمعنى الأول، فصار مقصورا على المحرم دون غيره. وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة، لأن بواعث المفروض على الشيء أو صارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم، وقد يمتنع الإنسان من الحلال لألم يجده باستعماله، ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتديه به حتى يحرمه على نفسه، لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث، بل بمعنى التوقي منه كما يتوقى سائر المحرمات. ويدخلها هنا بمعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يناجي الملائكة وهي تتأذى من رائحتها، وكذلك سائر ما تفرق رائحته. ولعل هذا المحمل أولى من قول من قال إن الثوم والحوى كانت محرمة عليه بالمعنى المختص بالشارع، والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الآية. وأما التحريم بالمعنى الرابع، وش مراد المعنيان متقاربان؟ وش المراد؟ هو اللي يبدو والله من العنيان اللي هو الأول الثاني يعني، بس إشكالي لما قال متقاربا صح ولا لا؟ لكن الجملة اللي بعدها توضح ذلك، إنه أن هذا ليس مرادا من إيش، ليس مرادا من الآية. رحمة متعارفة لا متقاربة. سامي شيخ؟ لا أنا أظن كنت أظن إنه مراد به أقرب مذكور في موضوع الثوم، ولا لأنه ذكر القولين نسي كذلك، أن الأول أنه امتناع يعني ليس لأجل التحريم، لكن الملائكة تتأذى من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي عليه الصلاة والسلام، لكن الثاني قال لهم حرمها يعني بالمعنى الخاص، لكن لما قال كلاهما غير داخل في معنى الآية هذا اللي، فاللي يبدو والله أعلم تبقى مشكلة كلمة متقاربان، ما بينهم تقارب صحيح، الذي كان تقارب بمعنى أنهما يجمعهما أنهما غير داخل الآية، لكن يبدو الله على أن مراده المعنيان متقاربان، إنه إيش الأول الثاني، الأول والثاني من المعاني الأربعة. قال وأما التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم، فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم، فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين، والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها لقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخرها، وما تقدم من أنه كان تحريما مجردا قبل نزول الكفارة، وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب العسل، وسيأتي لكم ذلك بحول الله تعالى. فإن قيل هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء الحديثة من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث، لأن الرجل قد يحرم شيئا للضرر الحاصل به، وقد تقدم آنفا أنه ليس بتحريم في الحقيقة، فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم التدين، بل يريد به التوقي خاصة، أي إني أخاف على نفسي العنت، وكأن هذا المعنى والله أعلم هو مقصود الصحابي رضي الله عنه. فالجواب أن من يلحقه الضرر وقتا ما بتناول شيء يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم إلى التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرما له. فكم من رجل يترك الطعام الفلاني أو النكاح لأنه في ذلك الوقت لا يشتهيه أو لغير ذلك من الأعذار، حتى إذا زال عذره تناول منه، وقد ترك عليه السلام أكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه له. والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا يصح وإن كان لعذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية، فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحا بالتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر. وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث. فإذا أحب الإنسان قضاء الشهوات تزوج، فحصل له ما في الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة، فكأن محرم ما يحصل به الانتشار ساعي في التشبه بالرهبانية، فكان ذلك منتفيا عن الإسلام كسائر ما ذكر في الآية. والثالثة أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية. فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليه السلام أنه حرم على نفسه حلالا، فيه دليل لجواز مثله. والجواب أنه لا دليل في الآية، لأن ما تقدم يقرر أن لا تحريم في الإسلام، فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تقرر في الأصول. خرج القاضي إسماعيل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل ويعقوب النبي عليه السلام أخذه عرق النسى، فكان يبيت وله زقاء، فجعل عليه إن شفاه الله ليحرمن عليه العروق، وذلك قبل نزول التوراة. قالوا: فلذلك تسن اليهود العروق ألا يأكلها. وفي رواية: جعل على نفسه ألا يأكل لحوم الإبل، قال: فحرمته اليهود. وعن الكلب أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام والشراب، وقال: أحب الطعام والشراب إلي، فحرم لحوم الإبل وألبانها. قال القاضي: والذي نحسب الله عن بني إسرائيل حين حرم على نفسه ما حرم من الحلال لم يكن في ذلك الوقت منهيا عن ذلك، وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا من الحلال حرم عليهم، كما كان الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئا من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والحالف إذا حلف على شيء ولم يقل إن شاء الله كان بالخيار، إن شاء فعل وكفر وإن شاء لم يفعل. قال: وهذه الأشياء وما أشبه من الشرع يكون فيها الناسخ والمنسوخ، فكان الناسخ في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال: فلما وقع النهي لم يجوز للإنسان أن يقول: الطعام علي حرام وما أشبه ذلك من الحلال. فإن قال إنسان شيئا من ذلك كان قوله باطلا، وإن حلف على ذلك بالله كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. طيب، يقول رحمه الله: وأما التحريم بالمعنى الرابع فيبدو الله أعلم من خلال السياق أنه كما جاء في بعض الطبعات: وأما التحريم بالمعنى الثالث والرابع، أليس كذلك؟ لأنه بعدها قال: فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم فيكون قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قد شمل التحريم بالنذر، التحريم بالنذر والمعنى الثالث، والتحريم باليمين هو إيش المعنى إيش الرابع لما ننظر صفحة 206 و5. ودع ذلك الكفر إلى آخرين. فالذي يبدو الله أعلم أن هذا الذي يعني الذي معنى التحريم في الآية يراد به أي معنى؟ الثالث الرابع، الثالث الرابع ليس المعنى الأول ولا الثاني. أورد اعتراضا وأجاب عنه بعدة أجوبة: هل يكون قول الرجل لمسلمني إذا أصبت اللحم تشرت للنساء من قبيل التحريم الثاني؟ التحريم الثاني لو إيش؟ أن مثل أكل لحم الضب. لا من الثالث، لما يقول كلام من الثالث أكيد أنه أن فيه سقط يعني فعلا، أو لا بد يقول التحريم بمعنى الثالث الرابع، لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به. فيقول: ألا يحتمل أن الحديث الذي قالني إذا أصبت اللحم تشرت النساء يعني صار عنده شهوة للنساء، فهل يعني يحتمل أن التحريم هذا كالامتناع عن أكل الضب عند المسلم؟ فقال: لا. وذكر عندك أجوبة متعددة. قال: الجواب أن من يلحقه الضرر وقتا ما بتناول شيء يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم، فيمكن واحد يمسك عن اللحم إذا أضر به، لكن الرجل الآن هل أمسك عن اللحم في وقت معين ولا حرم على نفسه؟ وحرمه، عندك الحديث قال فحرمته. الثاني قال والدليل أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا صح، وإن كان العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية، يعني مما يبين أنه يتدين بهذا التحريم ما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والثالث أن الشهوة للإنسان ليس أمرا مذموما بل فيه مصالح متعددة أشار المؤلف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه سمع. وش الفرق بين أن يحرم على نفسه أو يمتنع؟ لا يعني إذا كان يتدين بالتحريم هذا الأمر واضح فيه ليس كذلك؟ وش يبقي الإشكال؟ لأن المؤلف يقول يعني إذا أمتنع. لا والآن الحديث الآن لاحظ الآن ماذا قال الرجل لما عندنا الحديث 196 قال إيش؟ فحرمت علي اللحم، فحرمت علي يقول أخذت شهوتي فحرمت علي اللحم، فهنا تحريم. نعم. ما والله أن اللحم يؤذيه مثلا، لكن لو التزم بذلك امتنع عن اللحم وصار هذا إيش على سبيل الاضطراد فهذا يعني أقل من ذاك لكن يلحق به، مثل ما مر بنا في هذه القضية مثلا أنه أحيانا في شيء اسمه تدين، فيه كما قال الشاطبي في شبه تدين ليس كذلك، مر بنا في الدرس الماضي، وأن أحيانا بعض الصالحين قد لا يمتنع عن أكل هذه الطيبات يعني من باب التحريم لكن من باب إيش أنه يلتزم ذلك، فإذا التزم ذلك يكون مذموما ولا لا؟ يكون مذموم. ذكرنا كلام شيخ الإسلام في في في, في هذا في الدرس الماضي. شيخ المعنى المتقاربان إيش المعنى؟ يقولون ولعل هذا المحل أولى من قول من قول إن الثوم ونحو كانت محرمة، المعنى المتقاربان بين الضب والثوم أو لا بين العسل والثوم؟ ما كان لو قال الثوم العسل والثوم وين ما جبت العسل يا أبو والله ما ذكر العسل، التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه. طيب من بواعث النفوس على الآن ذكروا العسل فيه ثم قال ويدخل ها هنا بالمعنى امتناع العسل من أكل الثوم لأنه كان يناجد من الأكل، يعني يقول امتناع مسلم عن الثوم يدخل في المعنى إيش في المعنى الثاني، أن في المعنى مثل إيش مثل امتناع عن أكل الضب هكذا يعني هذا هذا اللي قصده لأن الضب جاء متأخر. إيه لا لا هو أراد بهذا، أراد المؤلف أن يميل إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه مثلا يعني لأن الحديث أنه إيش أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الثوم أهداه لأحد الصحابة فالصحابي يعني استغرب ذلك فقال إيش النبي صلى الله عليه وسلم إيش إني أناجي من لا تناجي يعني. والضب أنه لما لم يكن أكله إيه لم يكن في أرض قومي عليه الصلاة والسلام، إذا ليش لا دخل العسل العسل هنا باب ثاني العسل؟ لا لا هو كله كذا يعني كل واحد مثلا يعاف العسل، بعض الناس يعاف العسل صح ولا لا؟ يعني نفوس نفوس يعني كما قال المؤلف إيش ليس في هذا إيش ما في قانون منضبط يعني شهوات الناس وما يبينوا لي يعني يتفوتوا في هذا تلاحظ النسخ وكذلك هنا لا يريد بالتحريم النذر وين هذا في إيش آخر الاعتراض قبل الجواب لأن الرجل قد يحرم شيء ضر حاصل إيه وقد قدنا طيب على أنا إذا بالتحريم عندنا النذر إيه بس نعم وقد تقدم أنه ليس بالتحريم حقيقة كذلك هنا لا يرد بالتحريم التدين عندنا النذر هو ذكر عندك هنا فيها. يعني لو قلنا التدين والنذر في فرق، يعني النذر هو نوع من إيش هو نوع من التدين، النذر يتدين به ليس كذلك؟ لما يقول ينذر بأنه ما يأكل اللحم هو نوع من التدين، فالمعنى يعني المعنى متقارب المعنى واحد. طيب يبقى عندنا المسألة الثالثة، يقولك إن الآية الكريمة آية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيب قد تشكل مع آية إيش كل طعام، فجاء الجواب إن هذا إيش شرع إيش شر ما قبلنا ما يلتفت إليه وجاء من شرعنا إيش ما ينسخه ويلغيه. هذا المعنى المهم يعني احتفى به شيخ الإسلام، لأنه للأسف كما يقول شيخ الإسلام بعض الفقهاء استمر على إيش على إيش على على على إيش أن كل من حلف يمين على إيش أن يلتزم بها، فصار ذلك إيش أصارا وغلالا في حق الناس، وإلا أي شخص عنده يمين يعني عقد يمين فله ماذا؟ له أن يحمده ويكفر، يعني جاءت هذه الكفارة إيش يعني مخرجا. فالشيخ يقول مثلا يقول ولكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الأيمان مما لا مخرج لصاحبه فيه بل يلزمه ما التزمه، فظنوا أن شرعنا في هذه الموضع أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل، اللي هو إيش شرع من يعني كل الطعام كان حلال إلا ما حرم إسرائيل. قال فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل فاحتاجوا إلى الاحتيال في الأيمان. هذا دائما الشيخ يؤكد عليها وبالقيم أنه سبحان الله لما تصير هذه الأيمان أغلى أصار عندئذ يلجؤون إلى ماذا؟ إلى الحيل، أو ما هو أسوأ كما يقول الشيخ بعد هذا إلى التحريم، إلى أن يحلوا ما حرم الله. فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل احتاجوا إلى الاحتيال في الأيمان. وضح الشيخ في كتاب آخر قال احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة ونقض العقود الصحيحة. قال وأن غلبوا عن هذا كله دخلوا في التحليل، إذا ما استطاعوا الحيلة انتقلوا إلى ما هو إيش إلى ما هو أسوأ إلى التحليل. قال وذلك لعدم العلم بما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من الحنيفية السمحة. وقال أيضا رحمه الله وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حراما بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه، فأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين، وليس لأحد أن يحرم بيمينه ما حله الله ولا يوجب يمينه ما لم يوجبه الله، هذا هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرم رجل شيئا حرم عليه ولم يكن في شرعهم كفارة، ذكر آية إيش كل الطعام كان حل بني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه، بل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه. ثم ذكر قضية أيوب عليه السلام لما إيش حلف فالتزم بذلك ما عنده كفارة يمين، فهذا من سماحة هذا الدين أن جاءت إيش تحلت الأيمان وجاءت كفارة اليمين في هذا المقام. لكن لو حلف على إسقاط فريضة إيش هو كمثل ما قال الشيخ عندك الآن يعني الحلف هذا ليش لا لا لا لا يغير شيء من شرائع الدين، إذا كذلك إيه ما يغير شرائع الدين. لو حصل مثلا قال الإنسان والله ما أصلي هل ما يعاقب على هذا اللي يمنع كونه حلف، أو قال والله ما أصوم إذا جاء رمضان والله ما أصوم طيب جاء رمضان ما فيه كلام يتعين على هذا، أقول الصيام واجب عليه حلف ولا ما حلف فريضة إيه هي لا تغير لا تغير يعني لا يقع عليه العقاب اي عقاب ماذا يوجبها الى الوالي إيه؟ قال هذا شخص حلف الله يصوم معناته ما حلف انه يكفر مثلا اذا كان العباره فيها واضح شيء من اذا كان قالها يعني عن اما انه يجحد فالحكم في هذا بين كذلك ان كان عن اباء وامتناع فهذا ايضا كفر مثل ما قالت اليهود لما قال ايش والله لا نحج لما كان يقول نحن مسلمون فنزلت ايه ولا الناس قالوا يعني فنزلت الآية ومن كفر، فإذا كان ذلك باعثها الجحود الواجب فهذه ردة، إن كان فعل ذلك الإباء والامتناع فهذه ردة أيضا كما بين شيخ الإسلام في الصار المسلوب في الفتاوى يعني إن كان لا يعني غلبت الشهوة وغلبت الشيطان ومن قاد حكم لا فهذا يعني يكون من عصاة الموحدين يكون من عصاة الموحدين. طيب الكلام اللي قرأنا عليكم في الفتاوى الثالث والثلاثين صفحة 46 ومئة وثمانية واربعين ومئة وفي نظرية العقد صفحة 78 وصفحة 50 و100. ولهذا في هذا المقام الشيخ يقول أنه الآن بسبب أن لما مثلا بعض الفقهاء ألزموا بأداء اليمين ولم يرعوا كفارة اليمين حصلت الأمور هذا حصل هناك من إيش من جعل الدين إيش آثار وغلال، والآثار وغلال ولدت ماذا؟ نعم ولدت كما يقول الشيخ إيش الخداع والاحتيال. نعم ويبقى منهج الحق إيش اللي هو إيش الوسط والاعتدال كذا عبر الشيخ في الفتاوى 33 صفحة 43. يعني من باب الفائدة أنه يعني أنه إذا حلف على على على أي يمين، سواء كان مثلا حلف بالله أو حلف بالطلاق أو بالعتاق، ما دام أنه أراد الحظ والمنع، فإذا كانت العبرة بالمقاصد، وهذا الذي يدل عليه حديث إنما الأعمال، فيكون بمنزلته إيش كله إيش بمنزلة اليمين. لكن كما بين الشيخ رحمه الله أيضا استطرد، لكن هذا مهم، أنه بعد هذا جاءت أيمان يعني أحدثها جملة من الحكام والسلاطين، ومن ذلك تحليف الناس بأيمان البيعة. هذه يعني وكان الناس يحلفون بالله، لكن التحليف بالطلاق والعتاق، فهذا يقول أول من أحدث الحجاج، أول من أحدثه هو الشيخ، يقول أول من أحدث الحجاج بيوسف، فكان سلك ذلك. ففي ذاك الوقت تكلم عنده، إذن تكلم التابعون في حكم الحلف بالطلاق أو الحلف بالعتاق، وإلا يعني الأئمة معروف أن كل سيقول والله وتالله، لكن هؤلاء أحدثوا هذا من أجل إيش، بعبارة من أجل إيش، أن يلزموا الناس بهذه الأصار ولا لا، حتى إيش لا يعني تنتقض بيعتهم، فهم يحضرون الشخص ويحلفونه نعم أنه يكون إيش منقادا لهم، أو يعني لا يخرج عن طاعتهم، وأنه إذا خرج فزوجه طالق وعبيده عوائد إلى آخره، فكانوا يخلقون الناس خنقة بهذه يعني. ثم يقول الشيخ بعدها لما جاء يعني جاءت الدولة البويهية زاد الأمر سوءا، ثم بعدها جاء الإسماعيلية، البويهيون شيعة، الإسماعيلية زنادقة باطنية، فكل من جاء بعد كل ما كان إيش أسوأ من الذي قبله. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن في نظرية العقد صفحة 31، وفي الفتاوى 33 صفحة 36، وفي الفتاوى 35 43 و 300. رحمك الله. من اللطائف ذكر الشيخ يقول أن الفقهاء يقرنون بين الأيمان والأطعمة، ويجمعهم ماذا؟ أن الأيمان والأطعمة كلاهما إيش يتعلقان إيش بالفم، يتعلقان بالفم ظاهرا وباطنا. فيقول الشيخ عن مثل الأيمان، قالوا فيه رخصة في كفارة الأيمان مطلقا أيا كان، سواء كان مثلا بالطلاق أو العتاق وغيره، خلافا لما شدد فيه طائف الفقهاء هذا مربنا. ومن جعل بعض الأيمان لا كفارة فيها فإن هذا التشديد مظاهر للتحريم، يقول هذا التشديد مظاهر للتحريم، فيكون رجل ممنوعا من فعل واجب مباح بذلك التشديد. قال وهذا كله رحمة من الله تعالى دون غيره من الأمم، يعني كون مثلا لما قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا من سماحة هذا الدين ولله الحمد. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى 14 51 و400. أيضا فيه مسألة مهمة ذكرها الشيخ، لأنه كثير ما يمكن تسمعون الناس يقعون فيها الأيمان، أن اليمين على ترك البر أو على تحل الحرام، فهذا يقع كثيرا. لما الشيخ بين هذه يربطها بطبيعة الإنسان، أن طبيعة الإنسان له إرادة، أصدق الأسماء إيش حارث وهمة، فما دام الإنسان عنده إرادة فلا تستغرب إيش أن تكثر عنده إيش هذه الأيمان التي فيها إيش إما يعني يريد بها الحظ أو يريد بها إيش الامتناع. يقول الشيخ رحمه الله، الأيمان على ترك البر وتحليل حرام وإن كان الناس نهوا عنه فهي واقعة منهم لا محالة أكثر من غيره، فإن أصلها الإرادة والكراهية، الإرادة الطلب والكراهية الامتناع، وهذا حال الإنسان دائما، وهذا حال الإنسان دائما، كذا في نظرية العقد صفحة 36. طيب تنظر قال والرابعة أن نقول مما يسأل عنه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الآية إن فيها إخبار أنه عليه السلام حرم على نفسه ما أحل له، وقد نزل عليه لا تحرم الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ومثل هذا يجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتضى الظاهر فيه، وأن يكون منهيا عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه حتى يقال له فيه لما تفعل، فلا بد من النظر في هذا المعارض. والجواب أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود فظاهر أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو أريد الأمة على قول من قال به من الأصوليين لقال لما تحرمون ما أحل الله لكم، كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، وهو بين لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب. ولذلك لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا بسبب هذه القصة نزل عليه في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إلى آخرها. وأيضا فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف على أن لا يفعل، والحلف إذا وقع صاحبه مخير بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفر. وقد جاء في آية التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أنه كان يمين المحل عليه السلام بها. وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم، فقال جماعة أنه كان تحريما لأم ولده مارية القبطية بناء على أن الآية نزلت في شأنها، وممن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى بن عمر، أو كان تحريما لعسر زينب وقول عطاء وعبد الله بن عتبة. وقال جماعة إذا كان تحريما بيمين قال إسماعيل بن إسحاق يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني جاريته بيمين بالله، لأن الرجل إذا قال لأمته والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه باليمين، فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. ثم أتى بمسألة ابن مقرن، ويمكن أن يكون السبب شرب العسل، وهو الذي وقع في البخاري من طريق هشام عن ابن جريج قال فيه شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا. وإذا كان كذلك لم يبق في المسألة إشكال ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم، لأن تحريم الجارية كيفما كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب. وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم فيحتمل وجهين كالأول، أحدهما أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف، والثاني أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا لا يدخل فيه بناء على قول من قال بذلك من الأصوليين، وعند ذلك لا يبقى في الأقضية ما ينظر فيه ولا يكون للمحتج بالآية المتعلق، والله أعلم. فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح، لأنه عامل إما بغير شريعة لأنه لم يتبع أدلتها، وإما عامل بشرع منسوخ، والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف، لأن الترخب والامتناع من الذات والنساء وغير ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو معنى البدعة. فإن قيل فقد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة، قال وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان. وقد بسط الغزالي هذا الفصل في الإحياء حين ذكر العزلة، وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية، وحاصله أن ذلك مشروع بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز، كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وسائر ما جاء في هذا المعنى. وأيضا فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، والتبتل على ما قاله زيد بن أسلم رفق الدنيا من قولهم بتلت الحبل بتلا إذا قطعته، ومعناه انقطع من كل شيء انقطع من كل شيء إلا منه. وقال الحسن وغيره بتل إليه نفسك واجتهد، وقال ابن زيد تفرق لعبادته. هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا والتخلي عن الحرام والوادي واتخاذ الخلوات بالجبال والبراري، حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصها الله تعالى بالأولياء والمنقطعين كجبل لبنان ونحوه، فما وجه ذلك؟ فالجواب أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرر في الشرائع الأول فلا نسلم أنها في شرعنا لما تقدم من الأدلة الدالة على نسخها، كانت لعارض أو لغير عارض إذ لا رهبانية الإسلام، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبتل حسب ما تقدم. وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسب ما شرع وعلى حد من قطع إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب بقوله وتبتل إليه تبتيلا، فهذا هو الذي نحن في تقريره، وأنه السنة المتبعة والهدي الصالح والصراط المستقيم، وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبتل ما ينافي هذا المعنى، لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية. واجعل سيرة السلف الصالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجهه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كانوا رضي الله تعالى عنهم مكتسبين من المال متمتعين به فيما أبيح لهم منفقين له حيث هدبوا لم يتعلق بقلوبهم منه شيء إذا عند لهم أمر أو نهي بل قدموا أمر الله ونهيه على حظوظ أنفسهم العاجلة على وجه لم يخل بحظوظهم فيه وهو التوسط الذي تقدم تقريره. ثم ندمهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد فبادروا إلى الامتثال ولم يقولوا هو شاغل لنا عما أمرنا به لأن هذا القول مشعر بالغفلة عن معنى التكليف به. فإن الأصل الشرعي أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به إلى الله تعالى ويتقرب به إليه فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات إلا أنه إذا لم يقصد بها ذلك القصد وجيء بها نحو الحظ مجردا فإذ ذاك لا تقع متعبدا بها ولا مثابا عليها وإن صح وقوعها شرعا. فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا المعنى ولا يمكن مع فهمه أن تتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق من فهم منها ما فهموا. فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ أي لا تتبع الهوى واتبع أمر ربك فإنه العليم بما يصلح لك والقائم على تدبيره ولذلك قال على إثرها رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي فكما أنه وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك مما هو تكليف في حقك ومن جملة ما توكل لك فيه أن لا تدخل نفسك في عمل تحرج بسببه حالا أو مهالا. وقد فسر التبتل بأنه الإخلاص وهو قول مجاهد وضحاك قال قتادة أخلص له العبادة والدعوة فعلى هذا التفسير لا متعلق فيها لمورد السؤال. طيب عفوا المسألة الرابعة هو أشبه ما يكون باعتراض أو إشكال يقول أن نقول ما يسأل عنه قوله تعالى يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك لأن في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ما أحل له وقد نزل عليه لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم. فيعني هو الجواب في هذا ذكر عندك عندما نقول مثلا أيهما أسبق فإذا قلنا آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود مقصود بآية العقود اللي هي آية المائدة اللي هي آية لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم. فلما تأخذ وأورد جوابين ليس كذلك على كل مسألة الجواب الذي يتكرر هنا هناك ما هو أن الحلف ماذا يراد به في آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم اللي هو إيش التحريم معنى إيش بمعنى اليمين بمعنى الحلف. فنأخذ هذا الجواب ويبدو هذا الجواب أدق مما يقال إيش إن هذا خاص لأنه الآن يقول إذا قلنا أن آية التحريم أسبق فتكون آية التحريم إيش؟ لا الجواب الأول لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما تأتي إلى آية العقود نقول أن آية العقود سابقة فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يقول لك ما يدخل يخرج يعني والإدخال والإخراج هذا يحتاج دليل كذلك. فالذي يظهر الله أعلم أنه ما فيه إشكال في هذا فالتحريم هنا لا أنه عليه السلام حرم شيئا مما حلف عليه وإنما المراد بالتحريم ماذا الحلف لما حلف كما ذكر عندك الحديث قال شربت عسل عند زينب بن جحش فلن أعود له وقد حلفت. الشيخ ذكره اللي الحلف يدخل الحلف إيش يدخل ذكر عنده المعنى الرابع الحلف إيه ما في إشكال بس هو الكلام إنه يعني هل يعني قصدك الإشكال يزال قائما يعني إذا قلنا هذا لما ذكر التحريم على الرابع اللي هو اليمين تحريم اليمين لكن الشيخ لو قيل الله يسلمك إنها وش الإشكال إذا قيل إنها نزل آية التحريم قبل آية المائدة من آية المائدة من آخر ما من آخر ما نزل صحيح يعني هذه جاءت بعد ها خصوصا إذا كان من آل عمران من أول ما نزل ما فيها تحريم إسرائيل على نفسه قد يفهم من هذا لا وعندنا آية التحريم وعندنا آية العقود. فإذا كنا نقول كما يقول المفسرون أن المائدة آخر ما نزل وأن آية التحريم قبلها يزول الاشتباه صحيح. أما قضية أن آية التحريم خاصة مسلم هذا السياق يأباه ويقول لك أن الآن لا يقال يا أيها النبي لما تحرم لكن بعدها قال إيش؟ قد فرض الله لكم. فما ما هي الذي اختار الشيخ الإسلام أن الآية وإن كان لفظها يعني فيه لفظها ظاهر الخصوص لكنها معناها عام. طيب على كل احنا بنقرأ عليكم الفائدة عندنا في هذا المقام ونشوف عاد. طيب هنا لما قال المؤلف فظاهر أنها مختصة بنبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الشيخ الإسلام في موطن يقول الخطاب نوعان، نوع يختص لفظه به بنبي صلى الله عليه وسلم لكن يتناول غيره بطريقة الأولى، كقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم أحل الله لك، قال ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا هذا يقول إيش لفظه يختص به لكن يتناول غيره بطريقة إيش بطريقة الأولى بدليل تتمة الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ونوع قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس كما يقول كثير المفسرين الخطاب له والمراد غيره كذا في الفتاوى 74 و200. أيضا مما يوضح هذا المعنى ما ذكره الشيخ في هذا المقام آية التحريم وآية المائدة قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم، قال الشيخ استفهام إنكار يتضمن النهي، فالله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين كما ذكر كفارة اليمين بعد النهي عن تحريم الحلال في سورة المائدة، معنى أنه الشيخ يجعل سورة المائدة إيش بعد التحريم هنا. وقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هو ما ذكره في سورة المائدة اللي هو كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين. قال وقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هو ما ذكره في سورة المائدة، وأن اليمين المتضمنة تحريم الحلال له منها مخرج بالكفارة التي شرعها الله. ثم قال ليسوا كالذين من قبل الذين كانوا إذا حرموا شيء حرم عليهم ولم يكن لهم أن يكفروا، ذكر آية كل طعام كان حلا، واليمين تكون حظا وإلزاما وتكون منعا وتحريما إلى آخر كلامه. فالذي يبدو أن الشيخ على هذا الرأي أنه إيش أنه سلم إيش حرم ولا ما حرم، نعم حرم حلالا نعم، وأن هذه إيش آية وآية التحريم تكون إيش تكون سابقة متقدمة على آية إيش آية المائدة وآية العقوبة. هذا الكلام اللي قرأناه في الفتاوى 35 صفحة 29 و300. والعلماء ذكر القرطبي كما عندك في الحالات ذكر الشيخ مشهور أنه آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفر عن يمينه، فالذي يقوله القرطبي أنه أصح قولين أنه عليه السلام إيش كفر عن يمينه، أنه كفر عن يمينه على أصح القولين إيه أنا كذا قال القرطبي في تفسيره عندك الحالة في 18 86 و100. الله حي على الفلاح هنا في صفحة 14 لما قال ثم أتى بمسألة مقرن مرت بنا في صفحة 1200 هنا في لما قال فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد أي قصد ليش تحريم الطيبات وتحريم الحلال أو الرهبانية ونحوها. طيب فيقولك هو يكون هذا عمل بعمل إيش منسوخ غير مشروع، وإذا كان منسوخ غير مشروع يكون إيش يكون بدعة، هذا وجه إرادة هنا. فإن قيل فقد تقدم من نقل بالعربي تقدم في 34 100 وأن بالعربي قال عن الرهبانية اللي هي السياحة أنها مندوب إليه في ديننا. طبعا السياحة مر بنا تعريفها أن السياحة التي تعد بدعة هي ماذا؟ هي إيش؟ السياحة لغير قصد، يعني كونه يسيح في الأرض يهيم على وجهه دون أن يقصد إيش يعني جهة معينة، هذه السياحة. شيخ يمثل في الآيتين يقول أن هذه الآية التحريم تعبدا. طيب الظاهر التحريم من العسل ما هو بتعبد أمر لما حصل ما بينه وبين ما هو المراد أنها تعبد به مثل يعني إيه بس حلش كريح إن الآن قصتين مختلفة. لا بس هو حنا عرفنا إن آية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا أنه أن التحريم الذي هو كتحريم السابع لا يدخل أليس كذلك؟ كتحريم أي نعم إيه هذا لا يدخل، لكن أقصد المراد فيه التحريم على النفس تعبدا مثلا لا يستظل وأن يقوم وأن لا يتزوج النساء على هذا يحمل إيه أي نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. التحريم كان لما حصل بينه وزوجته في قضية يعني أصلاً التحريم ما يدخل في أصلاً ما بالبدعة ولا في يعني ما يدخل أصلاً إشكالاً على اللي هو التحريم تحريم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في قضية البدعة يعني جزيلا يعني تقول إن هذا ليس من باب التدين أي نعم والله بس أحد يشوفها لا أحد من العلم قال لا نشوفها كان حذرت على أحد طيب نرجع للسياحة يقول شيخ الإسلام السياحة لغير قصد معين ليس ذلك مشروع ليس ذلك مشروع لنا قال أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين أما السياحة كما بين الشيخ السياحة في هذه الأمة هي وماذا أن الجهاد وإيش والصيام كذا قال رحمه الله في مسألة المرابطة في الثغور أيهما أفضل أم المجاورة في مكة شرفها الله كذا 77 تحقيق أشرف المقصود. طيب قال عندك هنا الشيخ حتى أن بعض الجبال الشامية قد خصها الله تعالى بالأولياء والمنقطعين كجبل لبنان. الشيخ الإسلام تكلم عن جبل لبنان في غير موطن سواء في رسالة المرابطة أو في الفتاوى وذكر أولا مسألة مهمة أن كون البقعة والمكان يكون ثغرا للمسلمين أو غير ثغر أن هذه مسألة إيش لازمة أو عارضة نعم عارضة يعني قد يكون هذا يوم هذا مثلا ثغر قد يكون فيما بعد نسأل الله في مكان خمر أو العكس وقد يكون هذه مثلا خمار ثم يكون مسجدا فالعبرة كما يقول العلماء العبرة إيش ما هي بالمحل العبرة بالحل هذا في الجملة إلى أن قال لما جبل لبنان قال وليس في فضل جبل لبنان وأمثاله نص لا عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو أمثال من الجبال التي خلق الله عز وجل وجعلها أوتادا ثم ذكر قضية أنه صلاح الدين أيوبي ونور الدين زنكي عليهم رحمة الله أنهم لما استنقذوا بلاد الشام أو جل بلاد الشام بقي بقايا من الروافض والمنافقين في هذا الجبل في جبل إيش لبنان يقول ربما غلبهم النصارى ربما غلب النصارى من الروافض حتى يصير هؤلاء الروافض والمنافقين فلاحين للنصارى نعم والشيخ يقول فلاحين من النصارى في المنهاج يقول ان العوام يقولون ان الرافضي حمار اليهودي يعني ما دام الدعوه فلاحين وعامين حتى يصير هؤلاء الروافض والمنافقين فلاحين النصارى وصار جبل لبنان ونحوه دوله بين النصارى والروافض ليس فيه من الفضيله شيء ويبدو أن استمر جبل لبنان ما في الحين الدشارة ولا يعني الصلاة العافية ثم إن هذه البقاع ما غلب العدو يتكلم عن جبل لبنان ما غلب عليه العدو وسكنه البدع والفساق ففسد حال أهله مثل ما جرى على لبنان ونحوه يعني بفساد لبنان من أيام شيخ الإسلام كذا في المسألة المرابطة صفحة 19 وفي الفتاوى 27 صفحة 50. على كل الأرض لا تقدس أحدا كما قال إيش كما قال سلمان الفارسي إيش لأخيه أبي الدرداء لما قال ائتي الأرض المقدسة قال الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله. قال فلقد كانوا رضي الله تعالى عنهم مكتسبين المال. كلمة متمتعين يعني يستبعدها الواحد يعني أن الصحابة كانوا مستمتعين. الاستمتاع ما جاء في في في غير موطن جاء في مقام الذم. ويوم عرض الذين كفروا على ذهبتم طيباتكم واستمتعتم بها. ما يظن الصحابة يعني أفرأيت إن متانا السنين فما يعني أقول حذفة قد يكون أليق. إلى أن قال يقول لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية. الوظائف الشرعية من الصلاة والذكر والصيام والحج والجهاد. وعلى كل يعني نحن نذكر أنفسنا بما يعني كان عليه سلف صالح من الزهد في الدنيا والذي يعني غلب على الناس الغفلة عنه. ولهذا يقول ابن القيم أقرأ عليكم عبارة يقول لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. وقال في موضع آخر جميع الأمم المكذبة إنما حملهم على كفرهم حب الدنيا وأقل ما في حبها أنها تلهي عن حب الله وذكره. كذا في عدة الصابرين 85 وفي الفوائد 87. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام وش ضابط حب الدنيا المذموم قال رحمه الله حب المال والشرف يفسد الدين والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي ولا ريب أن فرط الحرص على المال والرياسة يوجب ذلك. أما مجرد حب القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه ويخاف مقام ربه وينهف نفسه عن الهوى فإن الله لا يعاقب على مثل هذا. وجميع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع للدنيا والآخر. ذكر حديث من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب لها. الحديث هكذا في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 93 و400. قول المؤلف رحمه الله فالعبادة المحضة ظاهرة في ذلك والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر لا عبادات. نعم فالعادات إذا حسنت النية فيؤجر عليها العبد وهذا قرره غير واحد من العلم منهم شيخ الإسلام لما قال يثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة. وذكر حديث مثلا نفقة رجع عليه احتسبها صدقة. أخرج البخاري ومسلم حديث مثلا لما قال لسعد إنك لن تبتغي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا زد بها درجة ورفعة. هكذا في الإيمان صفحة 40. وقال أيضا شيخ الإسلام فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. كذا في الفتاوى 28 صفحة 69 و300. وقال الحافظ بن حجر لما أورد البخاري قصة معاذ مع أبي موسى الأشعري وأن معاذ قال لأبي موسى وإني أقوم أنا وأحتسب في نومتي كما أحتسب إيش في قومتي فقال أو قال أرجو من نومتي ما أرجو من قومتي. قال ابن حجر فيه أن المباحات يؤجر عليها أن المباحات يؤجر عليها إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلا لشيء منها أو تكميلا لشيء. هكذا بالفتح 12 75 و200. طيب الآن هذا كله يعني جواب عن الاعتراض. الاعتراض الذي عندنا الآن أنه من أهل العلم إيش من استحب الرهبانية واستحب إيش العزلة. فجاء الجواب المؤلف لما ذكر لك إيش ما معنى ماذا يراد بالرهبانية. اللي يريد بالرهبانية المعنى المقرر في الشرع الأول فما نسأل هذا ليس شرعا لنا. قال لما تقدم الأدلة الدالة على نسخها كانت لعارض أو لغير عارض، يعني الرهبانية مذمومة بإطلاق. وقد رد مسلم المتبتل لو عثمان مضعون لما لم يأذن لك، ما مر بنا في حديث سابق. أما إذا أريد بالرهبانية الانقطاع إلى الله والتعلق بالله فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، وهذا الذي أطال فيه المؤلف رحمه الله. يبقى في عبارة لما قال عن العادات، والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات، إلا أنه إذا لم يقصد بها ذلك القصد ويجي بها نحو الحظ مجردا فإذ ذاك لا تقع متعبدا بها ولا مثابا عليها وإن صح وقوعها شرعا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذه العادات إذا ما جاءت النية فيها فما يجرى، يعني يقول لا يثاب عليها، لكن يصح وقوعها شرعا. كيف؟ من جهة الإجزاء. نعم، يعني كل إنسان مثلا ينفق على أهله ولا ولده وما يستصحب هذه النية، من جهة الإجزاء يتحقق ذلك. بعدها قال عندك هنا طيب نقرأ الكلام هذا بعد أن نختمه. قال رحمه الله تعالى: وإذا تقرر هذا فالفرار من العوارض والسياحة واتخاذ الصوامع وسكن الجبال والغروف إن كان على شرط أن لا يحرم ما أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان، بل على حد ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع الناس لا يشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم، فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية، غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفي الذي لم يجري عليه معتاد اللغة، فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها لا في الاسم ولا في المعنى. وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح، بل هو مما لا يجوز لأنه كالتشريع بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينتظمه معنى قوله عليه السلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وإنما ينتظمه معنى قوله عليه السلام: الرغيب عن سنته فليس مني. وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزلة على الخلطة على المخالطة وترجيح العزبة على اتخاذ الأهل عند اعتراض العوارض فذلك يستمد من أصل آخر لا من هنا، وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها ومن وقوعه في وجه منهي عنه أو لا. فإن كان قادرا في مجال العادات بحيث لا يعارض المكروه والمحرم فلا إشكال في كون الطالب متوجها عليه بقدر استطاعته على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن، وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم ففي بقاء الطلب هنا تفصيل بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله تعالى، إذ يكون المطلوب مندوبا لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع، فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال كالمندوب للصدقة على المحتاج لا يجد بيده إلا مال الغير، فلا يجوز له العمل بالندب لأنه يقع بسببه في التصرف في مال الغير بغير إذنه وذلك لا يجوز، فهو كالفاقد لما يتصدق به وكالقائم على مريضه المشرف أو دفن ميت يخاف عليه تغيره بتركه ثم يقوم يصلي نافلة، والمتزوج لا يجد إلا مال حرام وأشبه ذلك. يعني هنا لما قال في موضوع الرهبانية قال يتقرر هذا في الفرار من العوارض بالسياح إلى آخر كلامه إن كان على شرط لا يحرم محل الله، فلما ذكر هذه القيود قال هذه هل تسمى رهبانية؟ يقول لا تعتبر رهبانية لا في الاسم ولا المعنى، هي أقرب ما تكون للعزلة، أقرب ما تكون للعزلة كما سيأتي الإشارة إليها في الدرس القادم. قال عندك هنا: وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان يعني فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح، بل هو مما لا يجوز لأنه كالشرع كما في بعض نعم بغير شريعة من سلم. فالكلام في هذا بين. طبعا هو يلحظ أن المؤلف أن النقولات على العلماء يعني تلحظ أن تتكرر على الغزالي مثل أبي العربي القاضي إسماعيل، وهو في موطن في من الموافقات أشار إلى ندرة الكتب في بعض المذاهب، فيعني يلتمس له محقق على كل رحمة الله عليه، فهو كان يقول في الموافقات يقول: كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، طبعا عادة الكتب الحنفية أين تكون؟ في في في أقصى المشرق. نعم أي بلاد وراء النهار. نعم ذاك الوقت. وهؤلاء في أقصى المغرب. كتب الحنفية كالمعدوم الوجود في بلاد المشرق، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب. فهذا يعني يعني يذكر في هذا المقام كما قاله في الموافقات الثانية 91-300. قال: وبيانه أن المطلوعة لا تخلو أن يكون المكلف قادر على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوع في وجه منهي عنه أو لا. فهذا يعني سي يعني يبينه يعني أنه إذا كان مثلا مندوب وهذا المندوب يوقع في مكروه محرم، فعند إذن إيش يكون مندوب؟ يكون ساقط. يكون هذا المندوب إيش؟ يكون ساقطا. وهذا ذكر عندك أمثلة عليه ووضح في الموافقات. فقال: فإن كان تركه حظه في المندوب يؤدي لما يكره شرعا أو لترك مندوب هو أعظم أجرا، كان استعماله الحظ وترك المندوب أولى، كترك التمتع بزوجته المؤدي إلى التشوف إلى أجنبيات. فهذا الترك يكون إيش؟ يكون مردودا، أليس كذلك؟ وساقطا. وذكر مقالة مالك أن طلب الرزق في شبهة أحسن من ماذا؟ أحسن من إيش؟ من حاجته إلى الناس. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم كلام الشاطبي هذا في الجزء الثاني صفحة 47 و100. وبالله التوفيق.